واجتمع الفرح والأصول قلوا رجعنا بكل خير. صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا سيدي يا حبيبي، لا إله إلا الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا سيدي يا رسول الله، يا رسول الله، يا من له الجمع عند الله، إن العسيرين قد جاءوك لتبيع تغفرون الله. يا سيدي يا يا بدراتي، يا بدراتي،